بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم حول تقسيم الصحابة إلى ثلاثة أقسام، وقلنا أن المشهور بين أصحابنا أن الصحابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم بلحاظ الجنس من حيث القلة أو الكثرة أو من حيث رمشه للقسمة وعدمها. وأشرنا إلى تلك الأقسام الثلاثة، وهي عبارة عن الاستحاضة القليلة والاستحاضة المتوسطة والاستحاضة الكثيرة أو الكبرى. ذكرنا أيضا أن هذا التقسيم يستفاد من خلال صحيحين معاوية بن عمار وصحيحة زرارة، فإننا إذا ضربنا هاتين الصحيحتين مع بعضهما البعض وجدنا أن العناوين الواردة في هاتين الصحيحتين ثلاثة: الاستحاضة القليلة وهي التي توجب الوضوء لكل صلاة، والاستحاضة المتوسطة وهي التي تحتاج إلى غسل مع وضوء لكل صلاة، والاستحاضة الكثيرة وهي التي تحتاج إلى غسل في كل صلاة. مقابل هذا الكلام ما صدر من المحقق الفرزاني الآخر صاحب الكفاية أعلى الله في الخلد مقامه، فإنه قد خالف المنشور وقال بأن الاستحاضة مقسمة إلى قسمين. قسم الاستحاضة الآخر بلحاظ أمرين: الأمر الأول لحاظ لون الشمس، والأمر الثاني لحاظ كمية الدم. فبناء على هذين الأمرين قرر الآخرون بأن المقام مقام استحاضة كبرى أو ثلاثة مثلا، أو توضيح ذلك قال: إذا كان لون الدم أحمرا وثقب الدم الكثر سواء تجاوز الدم أم لم يتجاوز، فإننا نرمي حينئذ بأن هذه استحاضة كبرى، وبأن الواجب على المرأة في مثل هذه الحالة الإتيان بأغسال ثلاثة. أما لو كان الدم أحمر ولم تكن كميته كثيرة، بمعنى كانت كميته قليلة حيث لم يتجاوز أو لم يدخل الكرسي، ففي مثل هذه الحالة تكون الوظيفة على المرأة حينئذ الغسل غسلا واحدا. وبعبارة أخرى لا بد لتحقق ارتباط وظيفة المستحاضة على المرأة وتحديد أنها ثلاثة أغسال أم غسل واحد ملاحظة في أمرين: في الأمر الأول لون الجنس وهو عبارة عن كون الدم أحمرا، في الأمر الثاني ملاحظة كمية الدم. فلو كان الدم مما يكتب الكلتو ففي مثل هذه الحالة يبنى على أن يبنى على أن الوظيفة تعني ثلاثة أغسال. أما لو قلنا بأن الدم لم يدخل الكرسف وإنما لوث الكرسف ليس إلا، ففي مثل هذه الحالة يبنى على أن وظيفة المرأة عندها الإتيان بغسل واحد. فبناء على هذا التعبير الصادر من الآخر لم يجعل المدار في جنس في قضية له في انطباق العناوين الثلاثة أو في عنوان غمز القسمة، لأنه لو لاحظته لأنه المشهور قسم له في الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام لحاظ قلة الدم وكثرته وغمز القسمة وعدمها. فقال في الاستحاضة الصغرى على سبيل المثال التي تتلوث فيها القسمة من دون الصغرى، قالوا في الاستحاضة الوسطى التي تنغمس فيها القسمة دون أن تشير، قالوا بالاستحاضة الكبرى التي تغرق فيها القسمة وتفيد. فكأنه جعل تمام المدارك وانطباق عنوان الاستحاضة في تحديد هيئة الاستحاضة عبارة عن أي شيء، عبارة عن غمسها للقسمة وعدمها. فإن غمست القسمة فوسطى، وإن غمست القسمة وسالت فكبرى، وإن لم تغمس القسمة وإنما لوثتها فصغرى. هكذا بنى المشهور. الآخر اتخذ طريقا آخر كما قلت، إذ بنى المدعى عنده على ملاحظة أمرين: الأمر الأول لون الدم، والأمر الثاني كمية الدم، ولم يلحظ من قريب أو بعيد كون الدم يغمس من حكم داولة. فقال إذا فقبل الدم كنت بين حينئذ على أن الوظيفة عبارة عن أركان ثلاثة. إذا لم يدخل الكرسي فإنما نبني على أن الوظيفة تعليق الزيادة الغسل واحد. كذلك ذكر أيضا إذا انتفى النوم، يعني لم يكن النوم أحمر بل كان النوم أصفر، وكانت يعني أشار إلى أنه يمكن أن نقسم الاستحاضة بطريق آخر إلى تقسيم إلى قسمين أيضا، ولكن من خلال ملاحظة اللون ومن خلال ملاحظة كمية الدم الخارج عند العمر من دون ربط لنا لقضية الكسر وعدمه. وإذا قال لو كان الدم أصفرا وكان كثيرا عند أهل العمر حتى لو لم يكن متجاوزا للفرصة بل وإنما كان أهل العرس يرون أنه كثيرا كثير في هذه الحالة وظيفتها الاتيان بثلاثة أوصاف. أما لو كان الدم أصفرا وكان قليلا عرفا، يعني أن أهل العرس يرون كونه قليلا كثير في هذه الحالة وظيفتهم الوضوء لكل صلاة. النتيجة التي نصل لها بأن دعوة الآخر توفر أمرين لكي تنطلق الحالة المقررة بالاستحاضة، وهي أن وظيفتها الوضوء لكل صلاة أم أن وظيفتها الإتيان بغسل لكل صلاة أم أن وظيفتها الإتيان بغسل واحد. إذا المخالفة الصادرة من الآخر في الحقيقة يمكن أن يقال بأنها ليست مخالفة في التقسيم الثلاثي، وإنما هي مخالفة في كيفية الوصول لحقيقة كل قسم قسم من الأقسام الثلاثة، لأنه يقول كلام الآخر ولو في الجملة إلى أن هناك ثلاثة أقسام للاستحاضة، قد تكون كبرى وقد تكون صغرى وقد تكون متوسطة. وقد عرفت أن مبدأ هذا التقسيم عند الآخر يبتني على لحاظ أمرين لون الدم ولحاظ الكمية في القسم الأول ولحاظ طبعا الكمية الاصطلاحية ولحاظ الكمية العرفية في القسم الثاني، مراد أن الكمية الاصطلاحية غرس القسم أو دخل القسم وعدمه، ونحن الكمية المراد بها الكمية العرفية. ولذلك لو رمت المرأة دما كثيرا لكن هذا الدم لم يوجد دخل القسم أو لم يوجد مثلا تلوث القسم ففي الحالة لا يقال بأن وظيفتها أنها تصلي لكونها طاهرة، بل يقال بأن وظيفتها عبارة عن الاتيان بالأقسام المقررة عليها حينئذ. فالنتيجة إذا في الجملة الآخر مخالف للمشهور، لا في الجملة، ومخالفته للمشهور تقريبا تكاد تكون ناجمة من خلال الطريق المتخذ من قبل الآخر مقابل الطريق المتخذ من قبل المشهور. وعلى الآخر دعوى بأن المعنى الذي ذكر في كيفيته إذ له تقسيم المستحاضة مبني على ما هو المستطاب من النصوص، لأن المستطاب من النصوص كذا وكذا وكذا. تنفيح الكلام وبيان أيهما أصح أو أيهما صحيح كلام شيخنا الآخر تعالى الله مقاما أم كلام مشهور أعلى منه يأتي إن شاء الله في مستوى أعلى، فلا حاجة للتعرض إليه. تعرض المصنف بعد بيان أقسام المستحاضة وأنها منقسمة إلى ثلاثة أقسام، تعرض لبيان وظيفة كل قسم قسم من هذه الأقسام. فأول ما ابتدأ بالحديث عن الاستحاضة القليلة، فذكر المصنف أن للاستحاضة القليلة وظيفتين. أقول المشهور بين الأصحاب أن وظيفة المستحاضة القليلة أمران. الأمر الأول التدبير القطن لكل صلاة، الأمر الثاني عبارة عن الوضوء لكل صلاة. المصنف قد تعرض في البداية لبيان القطن الثاني وهو الوضوء لكل صلاة. أقول أما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة فالظاهر المستحاضة القليلة فالظاهر أنه مما تسالم عليه الأصحاب. نزل الخلاف فقط إلى ابن أبي عقيل وإلى ابن جريج الأشجعي، إذ قال الأول وهو ابن أبي عقيل العماني بأن الاستحاضة القليلة ليست من الأحداث أصلا، ولذا لا توجب لا وضوءا ولا غسلا، فلا يجب على المرأة التي أصابتها استحاضة قليلة أن تأتي بوضوء أو بغسل أصلا. وهناك قول ثاني وهو قول ابن الجنيد وحاصله أن الاستحاضة القليلة توجب غسلا واحدا ولا توجب الوضوء. طبعا غسلا واحدا في اليوم والليلة. هنا نلحظ بأن هذين العلمين يتفقان في أن أقسام الاستحاضة قسمان لا ثلاثة، لأن المفروض أن ابن أبي حكيم حينما قال بأن الاستحاضة الصغرى لا توجب وضوءا ولا غسلا، فذلك يعني أنه يعامل المستحاضة القليلة معاملة الطاهرة، وبالتالي يكون عنده فقط قسمان الاستحاضة الكبرى والمتوسطة. كذلك قول ابن الجنيد بأن الاستحاضة القليلة وظيفتها وظيفة الاستحاضة المتوسطة من الإتيان بغسل واحد لكل يوم وليلة، فذلك يعني اندراج الاستحاضة القليلة للاستحاضة المتوسطة، ومع اندراج الاستحاضة القليلة للاستحاضة المتوسطة فذلك يعني أن الموجود قسمان وليس الموجود ثلاثة أقسام. فهما متفقان مع بعضهما البعض ومع الآخر في أن أقسام الاستحاضة قسمان وليس ثلاثة. نعم يختلفان في كيفية رفع اليد عن القسم الثالث، حيث أن ابن أبي عقيل قد رفع اليد عن القسم الثالث من خلال يديه من خلال دعوى أن الاستحاضة القليلة طاهرة، ومع كونها طاهرة فلا يتعلق بها الجنوب، لا يتعلق بها حكم شرعي وظيفة فعلية خارجية. ابن الجنيد قال لا، قال لأنه لا يوجد استحاضة قليلة أيضا، لأن الاستحاضة القليلة حكمها حكم الاستحاضة الوسطى، ومع اتحاد ما في الحكم والميلاد لا معنى لشعر من ثالث لأقسام الاستحاضة وهو الاستحاضة القليلة. الكلام بعد ذلك فيما هو الدليل على مقدار المشهور، حيث أن المشهور قالوا بأنه يجب عليها أن تأتي بالوضوء لكل صلاة. ما هو الدليل على ما اختاره المشهور؟ وقد عرفنا أن هناك من يخالف هذا المشهور. أقول يدل على ما قال المشهور من أن وظيفتها الوضوء لكل صلاة مجموعة من النصوص. ذكر المصنف منها صحيحة معاوية ابن عمار الواردة في كتاب إنه الوسائل في الباب الأول من أبواب الاستحاضة في الحديث الأول. صفحة 131 قرأنا الحديث في البحث السابق ولا بأس بقراءته مرة ثانية، والسند تقدم بين أنفاسه فلا حاجة للإعادة. قال المستحاضة تمضي أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعضها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يسكب الكرسي اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، غسلا تؤخر هذه وتعجل هذا، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستسر، ولا تحمي وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها قالوا، ولا ياتيها بعدها ايام قطع الا ان قال، وان كان الدم لا يسكب الكرسي به محل الشاهد توضأ ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، فهذه يأتيها بعضها لا يمضي إلا أيام واحدة. تقديم دلالتها على المدعى من خلال قوله عليه السلام وإن كان الدم لا يسكب الكرسي، فإن هذا التعبير ظاهر في أن المقام مقام استشارة إلى الاستحاضة القليلة، ولما كان الحديث عن الاستحاضة القليلة فقد سمى المدعى على المقام، وهو أنه إشارة إلى أن وظيفة المرأة ذات الاستحاضة الصغرى الوضوء لكل صلاة. يقع الكلام بعد ذلك في الحكم الثاني الذي ينبغي من احكام المستحاضه. اقول الحكم الثاني من احكام المستحاضه عباره عن وجوب تبديل الحكم بين او قل عباره عن تبديل الكردون. اقول المشهور بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع وهو لزوم تبديل الحكم على المراه في الاستحاضه القبيله عباره عن الله. انما نقرر بان الواجب على المستحاضه بالاستحاضه القبيله امران. الامر الاول القيام بعمليه الوضوء لكل صلاه. الامر الثاني تبديل الحكم او تبديل الكردون. اقول هذا هو المشهور بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع في كلام غير واحد منهم. نعم خالف هناك جماعة من المتاخرين فصرحوا بعدم وجوب تبديل الكرسي بالنسبة للمرأة المستحاضة للاستحاضة الصغرى. الكلام في الحقيقة ما هو الدليل على لزوم التبديل وما هو الدليل على عدمه؟ أما الدليل على عدم لزوم التبديل فيكفي أن يدعى فيه بأنه الأصل العدد حتى يدل دليل معتبر على إثباته. ولا يوجد عندنا في المقام من قريب أو بعيد ما يشير إلى إثبات هذا الأمر والبناء على تحققه خارجيا. فالنتيجة مقتضى القاعدة أن المستحاضة بالاستحاضة القليلة لا يجب عليها تبديل القطن إلا إذا دل دليل على لزوم التبديل. من هنا خلد الأصحاب إلى محاولة إيجاد ما يصلح دليلا في مقام إثبات المدعى. فذكرت عدة وجوه لإثبات لزوم تبديل الحكمة على المستحاضة بالاستحاضة القليلة. ما هي تلك الوجوه؟ أولها تمسكوا بالإجماع. قالوا لأن الإجماع منعقد على أن المستحاضة بالاستحاضة القليلة دليل يجب عليها تبديل القطن لكل صلاة. وهذا الإجماع ادعاه العلامة رحمه الله في بعض كتبه بل جاء عن ولده السعيد فخر المحققين قدس سره الشريف في إيضاح الفوائد أن عليه إجماع المسلمين. فالنتيجة أن هذا الإجماع إذا ثابت ومع ثبوت الإجماع يصلح فيه للدليلية فيعتمد عليه. سيدنا الخوي أعلى الله في كل مقام أجاب عن هذا الإجماع بجوابين. الجواب الأول قال بأن هذا الإجماع منسوب بعدم تحققه في الخارج وذلك لأنه قد خالف جملة من علماء المتأخرين. ومخالفة جملة من علماء المتأخرين كاشفة عن عدم تحقق إجماع في المقام فيثبت في المطلوب. في الجواب الثاني قال لو سلمنا بتحقق إجماع في المقام إلا أنه لا يمكننا أن نلتزم بحجية هذا الإجماع وذلك لأننا الشروط المعتبرة عندنا في الإجماع أن يكون ثابتا عن قول المعصوم عليه السلام والمفروض أن هذا غير متحقق به لأن المقام مقام الاستدلال على حجية الإجماع لا مقام تقريبا للنية عينه بطريق آخر. فالنتيجة هذا الإجماع لو تم فهو من الإجماع المدرسي أو من الإجماع محتمل المدرس. وقد قرأنا في الأصول أن الإجماع لو كان مدرسيا لو كان محتملا مدرسيا فإن هذا منع من القبول والاعتماد عليه في مقام اللوح الاستدلال. أقول أما جواب السيد الخوي الثاني وهو أن هذا الإجماع لو كان متحققا فهو معلوم المدرس فلا إشكال ولا ريب في قبوله وهو كلام سلام. حيث أن هناك وجوها تصلح دليلا أو تصلح حجة لقول القائل ولو بنظرهم لقول القائلين لأنه يعتبر تبديل الحكم. فإذا القول بكون هذا الإجماع إجماعا تعبديا كاشفا عن قول معصوميا قل دائرة الحجية مما لا دليل عليه فلا مجال للالتزام بهذا أولا. فجوابه الثاني صحيح الكلام في جوابه الأول قال سيدنا الكوي رضي الله عنه لأن هناك مخالفة ظاهرة من المتأخرين ومقتضى وجود المخالفة من المتأخرين المنع عن عقاد الإجماع. أقول هذا الإشكال في غير محله. لماذا؟ لأننا نقول بأن الخلاف الذي يمنع من تحقق الإجماع إنما هو خلاف الطبقة الأولى من الأصحاب الذين عبر عنهم بالطبقة القدمائية أو بطبقة القدماء. أما بالنسبة لخلاف المتأخرين فلا عبرة به ولا يضر بانعقاد الإجماع كما هو واضح لا يقع. وتمثيل ذلك أسباب يطلب في الأصول في بحث الظنون في مسألة حجية الإجماع. النتيجة للذي نصل لها هي أن الدليل الأول الذي ذكرت مقامه والتمسك بالإجماع غير صالح للدليلية فلا مجال للالتزام بمؤداه أصلا. الدليل الثاني الذي ذكر في المقام ما ذكره المصنف حفظه الله وهو عبارة عن التمسك بالاستدلال على المدعات الموثقة عبد الرحمن بن الحجاج. رواية عبد الرحمن بن الحجاج جاء فيها كالتالي وما من المصنف الإقرار من الكتابة الباب الأول من أبواب الاتحاد الحديث رقم 8 صفحة 375 محمد بن الحسن الكوفي بإسناده عن موسى بن القاسم طريق الشيخ الكوفي إلى موسى بن القاسم لا سلام عن عباس بن عمرو لا سلام في عن أبان بن عثمان. طبعا أبان بن عثمان هذا هو أبان بن عثمان الأحمر اختلف في مسألة هل أنه من الناموسية سيكون من المنحرفين عن مذهب أهل البيت وليس إماميا أم أنه من القادسية ويكون حينئذ من مذهب أهل البيت عليهم السلام عمدة ما كان من سكان منطقة القادسية. فهذه النقطة طبعا لا يهمنا تنسيق هذه النقطة وبيان أيهما الصحيح كونه من الناموسية أم كونه من القادسية. ما يهمنا هو معرفة الطريق الذي يمكن من خلاله التوصل إلى إثبات وثاقته. وقد ذكرت في المقام عدة وجوه في إمكانية إثبات وثاقته والإنصاف أن أكثرها غيرناهم عمدة ما يمكن أن يكتشف من خلاله وثاقة أبان بن عثمان كونه ممن روى عنه المشايخ الأربعة ابن أبي عمير والكليني والصدوق ممن روى عنه المشايخ الثلاثة وهو ابن أبي عمير وأهله البيزنطي وصفوان ومع رواية له هؤلاء الثلاثة عنه يبنى على وثاقته. طبعا بنى سيدنا الكوفي رضي الله تعالى عنه على وثاقته من خلال كونه أحد أصحاب الإجماع الذين أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم وحكمت في حقهم بالفعل. فهذا طريق آخر. إذا الطريق الأول رواية المشايخ الثلاثة عنه ابن أبي عمير والبيزنطي وصفوان هذا طريق معتمد يمكن البناء عليه. الطريق الثاني الذي يبنى عليه وهو كونه أحد أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وجانت لهم بالفقه وتطبيقه وقبول ما يصدر عنه. هذا الكلام إذا أو هذا الوجه لو قبلناه في نفسه وقلنا لأنه ناظر لتوثيق الألفاظ بأنفسهم وليس ناظرا لتوثيق الألفاظ الذين يروون عنه كان هذا الوجه حسنا في نفسه كما بنى على ذلك في ذكوره. أما لو قلنا لأن عبارة الكثير بالمقام ناظرة إلى الحديث عن ماذا؟ ناظرة إلى الحديث عن وثاقة الذين يروي عنهم هؤلاء الألفاظ يعني مشايخ هؤلاء الألفاظ فحينئذ لا يمكن أن نتمسك بهذه العبارة في مقام إثبات وثاقة نفس أصحاب الإجماع بل لا بد من إخراج طريق آخر لإثبات وثاقة. على أي حال يكفينا في مقام وثاقة أبان وجود الطريق الأول وهو عمامة الرواية في المشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وهم ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبيزنطي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ثقة محل الشاهد في الروايه وهو ما هو مربوط بمقام كلامنا من ان وظيفتها الوضوء قال تعب تنزيل الحكم كلامنا فان بعد الكرسوم فان بعد عن الكرسوم تأخذ القرآن الذي كان تحيض به فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحفظ بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستنثر القرص فالجاهز فإن ظهر عن القرص فلتغتسل ثم تضع القرص فالآخر ثم تضع كرسفا اخر ما بمثابة الدليل اول لو بمثابة الدليل في مقام اثبات الشيء في مقام اثبات وجود تدبيره وقلنا هذا بالنسبة الى موثقة عبد الرحمن عمدة الاتفاق عن المشكلة في هذه الموثقة او تقرير الاستدلال في هذه الموثقة بداية يبتدي على الثاني كما لاحظ المفروض ان الموثقة واردة في وظيفة الاستعاضة الوسطى او الاستعاضة المتوسطة كيفية الاستعاضة منها الى الاستعاضة الصغرى قالوا لان الاستعاضة المتوسطة مشتركة في الحكم ولو في الجملة مع الاستعاضة القليلة وما دام هناك نحو اشتراك بين الاستعاضة الوسطى والاستعاضة القليلة فإني مما ثبت من الحكم لهذه الاستعاضة ثابت ايضا لهذه الاستعاضة عملة ما كان يرفع اليد عن بعض الموارد لوجود دليل خاص مثلا ان الاستعاضة الوسطى يثبت فيها حكم واحد ولا يثبت ذلك بالاستعاضة القليلة على اساس ان عندنا دليلا دل على ان وظيفة المستعاضة بالاستعاضة القليلة عبارة عن فإذا رفعنا اليد عن جهة الاشتراك بين الاستعاضتين بسبب وجود له الدليل الخاص. أما إذا لم يكن المقام مقام دليل خاص فلا فصل بين الاستعاضة الكبرى بين الاستعاضة الصغرى والاستعاضة الوسطى فما كان ثابتا للاستعاضة الوسطى يكون ثابتا أيضا للاستعاضة الصغرى بقاعدة عدم الفاصل بقاعدة الشركة بينهما لعدم له وجود ما يستوجب اختصاص الاستعاضة الوسطى بشيء لا يثبت للاستعاضة في مقام الجواب تقريب الاستدلال في مقام الجواب نقول بأن دعوى عدم الفصل بين الاستعاضة الصغرى والاستعاضة الوسطى وعدم ثبوت خصوصية للاستعاضة الوسطى على الاستعاضة الكبرى في غير على الاستعاضة الصغرى في غير محل ليه؟ لأنه يحتمل أن يكون الوجوب في شخصية أو في لزوم تبديل الكرسوم أو أقل الفضل في الاستعاضة الوسطى يعود إلى أن الزمن أو بسبب أن ظهور الدم نفسه يعد حدثا يوجب الوصف وهو واضح لفظ رواية جانب فإن ظهر عن الكرسوم وهو الذي ظهر في الدم فإن ظهر يعني الدم عن الكرسوم فلتغتسل ثم تضع كرسوم آخر فإذا تعلم الجناح على نزول تبديل الكرسوم يعود إلى أن ظهور الدم بنفسه يعد حدثا لوجود الغرس فيجب التحفظ عنه قدر الإمكان وبالتالي يقال بثبوت خصوصية للاستعاضة الوسطى ومع احتمال وجود الخصوصية لا معنى لأن يقال بعدم الفصل بين الاستعاضتين الصغرى والوسطى فلو صار ان التمسك بروايه عبد الرحمن بن ابي عبد الله غير واضح لانه يحتمل ان يكون مرد ذلك الى وجود خصوصيه في الاستعاضه الوسطى فلا يتعدى الحكم مع وجود احتمال الخصوصيه الى الاستعاضه الصغرى وبعباره موجزه انما نبني على الاشتراك وعدم القول بالفاصل لا لم نحتمل وجود خصوصيه لما ثبت اليه الحكم فنعديه الى ما لم أما مع احتمال وجود خصوصية في المقام فلا مجال حينئذ للالتزام بذلك بل المدار على القول لأن المورد من موارد الاختصاص وبالتالي يبنى على أن المقام يستوجب عدم تعدي الحكم الثابت للاستعاضة الوسطى إلى الاستعاضة الصغرى بينما الرواية غير صالحة للاستدلال على المدار الدليل الثالث الذي ذكر في المقام هو مما ذكره المصنف ايضا ان يقال بان نتمتع بما دلت على ان حمل النبي في الصلاه يعد مانعا من صحتها، وان شئت فقل التمسك بمانعيه حمل النبي في الصلاه فانه يوجب بطلان الصحه، او انه يتنافى مع شرطيه صحه الصلاه بعدم حمل المتنبي. قل اي امر الكبرى عند العنصر لا ريب في ان القطمه مشتمله على الدم وهو نجس فيكون مانعا من صحه الصلاه، وان شئت فعصر بعباره اخرى الدليل الثالث يترتب من قياس المنطقي من الشكل الاول كبرى ان حمل النبي في الصلاه مانع من صحته، صغرى القطنه مشتمله على الدم فيكون من صغريات حمل النبي في اثناء الصلاه. اذا كان حمل النبي مانع الدم محلول في صلاة المستحاضة في الاستحاضة القليلة، النتيجة أن وجود القطمة في الاستحاضة القليلة مانع من صحة الصلاة لكونها مستمرة على الدم. هذا بالنسبة للدم العادي، أن حمل النجس بالدم العادي أو حمل النجس مطلقا الذي من مصاريف النجس هو الدم موجب للقول ببطلان الصلاة أو مانعية الصلاة عن الصحة. فما ذلك لو كان الدم على الدماء الثلاثة وهي أجان في أنه التأثير من بقية أنواع الدماء، فالنتيجة أن بقاء القطنة محلها أثناء الصلاة دون ما تبين موجب للقول بكونه من صغريات حمل النجس، وبالتالي يثبت وجوب التأثير. يمكن أن يجاب بأن لو قلنا بأن الدم